بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 84 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يجوز تمني الموت؟ هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ والجواب: الأصل في هذه المسألة هو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. فينبغي علينا أن نعلم أن طول العمر للمؤمن الذي يعمل الصالحات خير له من الموت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه أحمد والترمذي، وصححه الشيخ الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. رواه الطبراني، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله قال: فأريت الجنة فرأيت فيها المؤخر منهما دخل قبل الشهيد. يعني كأنه رأى رؤيا أن الأخير هذا الذي تأخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد الذي استشهد قبل سنة. قال: فعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ هذا يدل على أن هذه الأعمال الصالحة ترفع من درجات المؤمن كلما تأخر الإنسان في العمر مع إحسان العمل، فهذا خير للمؤمن، لأنه كل يوم هو يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لأنه يحرم المؤمن من خير الطاعة ولذة العبادة والتوبة واستدراك ما فات. الإنسان إذا طال عمره لكن مع حسن عمل، فإنه كل يوم هو يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا يعني ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن إذا زاد عمره وهو في يعني عمل صالح أنه لا يزداد إلا خيرا. وعند البخاري لفظ: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا لعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. فإذا تأخر عمر الإنسان إن كان محسنا فيزداد من الأعمال الصالحة، وإن كان أساء لعله يستعتب ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو أو نحوه من مشاق الدنيا، هذا هو الذي يحرم عليه أن يتمنى الموت بسبب الضر. يعني إنسان أصيب بالفقر أو أصيب بالمرض أو أصيب به بعض الأضرار، لا يجوز له أن يتمنى الموت كما يفعله بعض الناس يصاب بالمصائب فيتمنى الموت. فهذا هو الأصل في المسألة، أن الإنسان لا يجوز له أن يتمنى الموت. لكن أبيح تمني الموت في حالات يجوز تمني الموت. الحالة الأولى: إذا خاف الضرر أو الفتنة في دينه. إذا خاف الإنسان الضرر أو الفتنة في دينه فلا كراهة في ذلك. لماذا؟ لمفهوم الحديث. فالحديث هذا الذي ذكرناه أنه قال فإن كان لابد يعني متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن هناك الفتن تنقسم إلى فتن في الدنيا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها كفتن الفقر وفتن المرض وغيرها من الفتن، لكن فتنة الدين مصيبة. فإذا خاف الإنسان على نفسه أن يفتن في دينه والعياذ بالله أن يفتن في دينه فهذا يجوز له أن يتمنى الموت من أجل أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على صلاح. إنما جاء في الحديث أنه لا يتمنى الموت بسبب ضر نزل به. أما إذا كان في دينه وخاف على دينه فإنه يجوز له أن يتمنى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير له من الفتنة، وقلة المال، وقلة المال أقل عند الحساب أو أقل للحساب، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. يكره الموت والموت خير له من الفتنة، وفعلا والله أن الموت خير للإنسان من الفتنة في دينه والعياذ بالله. بعض الناس يكون على استقامة وعلى صلاح وعلى خير وتأتيه الفتن فتزلزله في دينه، ما تجد إلا وهذا الشخص ينحرف والعياذ بالله، إما ينحرف انحرافا تاما عن الدين ويتحول إلى ملة أخرى والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، فيتحول إلى اليهودية والنصرانية وإلى الإلحاد والعياذ بالله، أو أن يتحول من السنة إلى البدعة والعياذ بالله، وأن يلتحق بأهل البدع أو يلتحق بأهل الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا خاف على نفسه من الفتنة يجوز له أن يتمنى الموت. هذا الدليل الذي ذكرناه، وهناك دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليه غير مفتون. يا رب إن كان يعني قدرت فتنة تكون على الناس في الدين اقبضني إليك غير مفتون، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. قال العلامة ابن رجب هذا جائز عند أكثر العلماء. وقد روى مالك عن سعيد بن المسيب قال لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء وقال وهو من؟ وهو عمر بشر بالجنة. قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله أكبر، هو يخاف من انتشار الرعية أن يفرط في رعيته وهذا باب فتنة عليه، أو أن يضيع فدع الله أن يقبضه غير مضيع ولا مفرط. قال سعيد ابن المسيب قال فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. وغيره ممن تمنى الموت كالبخاري رحمه الله يعني من الضيق الذي أصابه ودعا بدعوة عمر، وغيرهم يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من رأى الموت يباع فليشتره لي، والله أعلم بثبوت هذا عنه. فعلى الإنسان أن لا يتمنى الموت، لا يتمنى الموت، ولكن يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يسأل منه العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فيسأل الله العافية في دينه وفي أهله وفي ماله، يسأل الله العافية أن يعافى في دينه وفي ماله وفي أهله وفي جميع أموره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا حديث عظيم جامع وشامل يشمل هذه الأمور كلها، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك في دينك أن يصلح لك دينك وأن يصلح لك دنياك وآخرتك وأن يجعل الموت راحة لك من كل شر. إذا كان هناك شرور تلحقك في الدين فتسأل من الله أن يقبضك إليه، ويقبضك الله إليه وأنت إلى كريم سبحانه وتعالى. وكذلك ذكروا من جواز تمني الموت أن يسأل الله أن يموت على شهادة في سبيل الله، أن يموت على شهادة في سبيل الله، كأن يتمنى أن يقتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا هو الذي ينبغي التنبيه عليه. أما ما يتمناه بعض الناس بسبب ضيق المعيشة، بسبب ما يحصل له من الفقر، تجد بعضهم والله عنده فجور في هذا، عنده فجور في دينه وتفريط في صلاته، وتجده من دائما يعني يصيح بهذا الشيء ويتمنى الموت لكن هذا ما يجوز على الإنسان أن يتمنى. عليه أن يسأل الله حسن العمل، ويسأل الله حسن الختام، أن يختم الله له بخير. المسلم مطالب أن يسأل الله حسن الختام، أن يختم الله له بخير، يبعث المرء على ما مات عليه. فهذا هو الذي يجب علينا جميعا، ألا يتمنى الإنسان الموت، ويسأل من الله أن يصلح عمله، ويكثر من تلك الأدعية الجامعة، ذلك الدعاء العظيم الذي ذكرناه، يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إن كان هناك شر وفتنة في الدين أن يجعل الله له الموت راحة من هذه الشرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.